إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء، لإخوة كرام وبما أن في هذا الشهر المبارك شهر الصيام، فإن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام أي أوجبه سبحانه عز وجل، قضى وأوجب ذلك كما كتب على الذين من قبلكم. فليست الأمة الإسلامية هي أول من كلف بفريضة الصيام، بل أيضا من قبلنا قد كلف بذلك. ومن ثمار هذه العبادة الشريفة أنها تزيد العبد تقوى، والتقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية. فإن أردنا أن نتكلم عن بعض حكم وأحكام الصيام فنجد أشياء كثيرة نستفيد منها في هذا الموسم المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وشهر الغفران، شهر الصيام، شهر القرآن، شهر التوبة، شهر الجهاد، شهر الإنفاق، شهر القيام والصيام، شهر البر والأعمال الصالحة، شهر الإقبال على الله والتواصل. وهذه العبادة عبادة سنوية تمر بنا في كل سنة، وفيها يتغير أحوال الناس، وهذه من العبادات الجماعية أي بعامة الأمة. فالزكاة أفراد، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، والصلاة مختلفة أوقاتها، وخمس مرات كل يوم، ولكن الصيام جميع الأمة في وقت واحد تصوم هذا الصيام. وهذا من أعظم معاني الوحدة بين جميع أفراد الأمة الإسلامية. هذه الوحدة تظهر وتتضح من خلال أن الجميع تغيرت أمورهم، وهذا أيضا فيه رد على من يقولون لا نستطيع أن نصلح الأحوال، بلى نستطيع أن نصلح الأحوال وتتغير الأحوال إلى أفضل حال، بدليل أن الأمة تتغير من أقصى الشرق إلى الغرب خلال 24 ساعة. تغير هيئاتهم، طريقتهم في الأكل، عباداتهم، تغيروا تغير شامل كامل من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب خلال 24 ساعة. اليوم اللي قبل رمضان ليس كاليوم الأول من رمضان، سلوكا وأخلاقا وعبادة ومأكل ومشرب، تغيرت الناس. إذن لدينا القدرة على التغيير، ليس بصفة فردية ولا شخصية ولا أسرية ولا على مستوى مدينة ولا على مستوى دولة، على مستوى الأمة كلها، بدليل أن حالها قبل رمضان ليس كحال اليوم الأول من رمضان. في هذه العبادات تتضح معاني الوحدة. وأما من يطالبون بتوحيد المطالع فليتهم يهتمون بالتوحيد قبل توحيد المطالع، لأنه لا يمكن أن تتحد المطالع. فدخول وقت الصيام كدخول الصلاة في البلدان، كل بلد له أوقات، وكذلك دخول الهلال والشهر تختلف البلدان، بل في عهد الصحابة حصل هذا، فمطلع الشام ليس كمطلع المدينة، وكلهم رأى الهلال. في هذا الشهر يتضح للأمة أن الاجتماع هو الرحمة، فعبادتها وممارستها. يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ببشائر في أول ليلة من رمضان، تغلق فيه أبواب النيران، وتفتح فيه أبواب الجنان، وتصفد فيه الشياطين، ويقال: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فما أجمل هذا الخبر وهذا الحديث العظيم الذي فيه بشائر. ولذا تجد إقبال الناس في رمضان يختلف لما يحملون من نفوس مطمئنة أو لوامة. وأما الأمارة في السوء وبالسوء فهي في غيها، ولكنك تشاهد أشخاص كثيرين يقبلون في شهر رمضان، وكم هم أناس كثير من الله عليهم بالتوبة في رمضان وتغير حالهم في رمضان. رمضان مدرسة يتعلم فيها الإنسان، وهو شهر الصيام، وهو شهر الصبر، وهو رمضان. وسمي رمضان من الرمضاء والحر والتصبر، وسمي شهر الصبر، الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب، وكذلك الصوم فإنه لي وأنا أجزي. الصيام له أثر في أقوالك، في أفعالك، بممارساتك، بما تأتي وفيما تذر. إذا كان المباح الحلال يحرم فكيف بالحرام؟ إذا كان ما أحل الله لك من مشروب أو مطعوم أو منكوح يحرم أثناء الصيام، فكيف بالحرام؟ من حيث الأصل يزداد حرمة تغليظا في ذلك. فمن واقع الحلال كان كفارته مغلظة، فكيف من وقع في الحرام؟ حمان الله وإياكم. إذن هذا الشهر مدرسة لك بمثابة تدريب تعليم سنويا يمر بك، تتنشط فيه الحياة ويتجدد فيه الإيمان ويزداد العبد قربا من الرحمن. فربما يكون عنده شيء من الكسل أو شيء من التواني أو التأخر، كان ضعيفا في صلاته، فإذا به ليس الفريضة بل يقوم الليل، تستمر معه. وكم أناس حافظوا على قيام الليل بعد رمضان. الصيام لم يتقطع، إنما هو متصل صيامه، وكم أناس أثر فيهم شهر الصيام فأصبح هذا الصيام ديدنهم على طول العام، ما بين اثنين وخميس وما بين ثلاثة أيام وما بين الأيام البيض، هكذا أوقاتهم حافلة في العبادة، لأن رمضان كان له أثر في حياته. فمنهم طلقوا، وكما ذكرت لكم آنفا كم أناس تابوا إلى الله في رمضان، كانوا على ذنوب وعلى معاصي، كان لهذا الشهر أثر في حياتهم فاستمروا. إذن غيرك وتغيرت، تغيرت سلوكياتك، تغيرت ممارساتك، تغيرت أشياء كثيرة في حياتك، وجبات ألغيت وأصبحت حياتهم وجبتين بعد أن كانوا أكثر من وجبة، أصبحت حياتهم، الأمور كلها تغيرت. إذن لدينا قدرة على التغيير، وهذا يكسر الحاجز. بعض الناس يقول ما أقدر أغير حياتي، تقدر. ما أقدر أغير طريقتي في الأكل، تقدر. ما أقدر أغير طريقتي في بعض الأشياء، تقدر. بعضهم يتعاطى بعض الأشياء المحرمة كالدخان وغيره، فإذا به يقول أنا ما أقدر أتركها وقت كذا، فإذا به رمضان يكسر هذه القاعدة، تقدر، انطلق. بعض الأشياء اللي يأتيها من كلام من ألفاظ، بعضهم يصوم عن المأكل والمشرب ولكن لسانه في هذا وذاك، كيف تدع مأكلك ومشربك ولكن أطلقت لسانك في لحوم الناس؟ كما أنك صمت عن الأكل والشرب لابد أيضا لجوارحك أن تصوم، عينك أن تصوم عن الحرام، إذنك أن تصوم عن الحرام، لسانك أن يصوم عن الحرام. والصوم في اللغة هو الإيه؟ هو الإمساك، فتمسك لسانك عن الكلام في أعراض الناس، تمسك بعينك ومشاهدتها لما حرم الله، كذلك تمسك بسماعك، فليس لله حاجة في من لم يدع الزور والقول به أن يدع طعامه وشرابه. إذن الصيام له حكمة وأثر في حياتك، فالصيام يربيك، وبعض الأشياء يربيها الإنسان وينميها، وبعض الأشياء تربيك. نعم، فمن الناس من يربي لحيته، ولكن في الحقيقة هي تربي. كيف تربي؟ تمنعهم من ممارسة بعض الأشياء فهو يهابها، لأنها أصبحت في وجهه رباها وربته، فلا يستطيع أن يفعل بعض الأمور هيبة لها وإجلالا لها، حتى لا يقال كيف مثل هذا يفعلها. فهذا كما أنه رباها هي ربته، كذلك الصيام تجده يمسك عن أشياء، كيف أفعل كذا وأنا صائم؟ فربما تضعف نفسه أو يدفعه هواه أو يتوق إلى بعض الأمور، ويأتي الصيام بينه وبين ذلك فيكون له أثر عليه فيربيه فيصرفه عن كثير من الأمور. كيف والشياطين مقيدة وتبقى النفس اللوامة التي تلومه؟ فكم ترى من الناس أقبلوا على الله في رمضان، مرحبا بهم إخواننا، كان للشياطين عليهم دور، فلما قيدت تحركت في نفوسهم الرغبة فبدت اللوامة تلومهم على ما قصروا فأقبلوا، وكم إنسان انتقلت من اللوم إلى الاطمئنان فأصبح في طريق الصالحين وأصبح من المتنسكين العابدين الشاكرين. فكن كذلك. رمضان له أثر في حياة الإنسان، رغم أنف رغم أنف رغم أنف من أدركه الصيام ولم يقل له. أي من ذاك الذي يمر به هذا الشهر وتمر به هذه العبادة ولم يشمل بالمغفرة لكل ليلة عتقاء؟ جعل الله وإياكم ووالدينا وذررين من المعتق من هؤلاء العتقاء. ما معنى العتق؟ يعتقك الله من النار، عتيق أطلقك وجعلك من أهل جنته. إذن ليكن لهذا الصوم أثر في حياتك. رمضان وشهر الصيام شهر القرآن، لا ينبغي لك أن تكون في رمضان كغير رمضان، لابد أن تتغير فيك الأمور ويغير فيك رمضان. هكذا العبادات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك الصيام كما قال تعالى لعلكم تتقون. إذا من أعظم آثار الصيام التقوى، فهو ثمرة عظيمة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذا فيه أثر عليك. فالصيام اللي ما يأثر على صاحبه أو الصيام اللي ما يزيدك تقوى، لابد أن تنتبه لنفسك، عندك خلل. كالصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، انتبه لنفسك، عندك خلل. وإذا مارست العبادة ولم تجد في نفسك تغيير، لابد أن تعاتب نفسك. وكما قيل العاقل خصيم نفسه، تؤدبها وتنتبه لثغراتها حتى تسد هذه الخلة في حياتك وهذه الثغرة التي ربما يدخل منها الشر العظيم وتكون سبب في فساد قلبك. ففساد القلوب أمر خطير، فيصبح الشخص ما أجمل ظاهرة ولكن ما أسوأ باطن. أصلح باطنك يصلح الله ظاهرك. إذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الناس، وإذا أصلحت سريرتك أصلح الله علانيتك. ولذلك ينبغي لك دائما أن تجاهد نفسك فيما يرضي الله، العناية بالتوحيد والحذر من الشرك، الاستقامة على السنة والحذر من البدعة، بلزوم الأعمال الصالحة والحذر من المنكرات، الابتعاد عن الشهوات والشبهات. هكذا تكون قد حققت التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. جعلنا الله وإياكم منهم، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد، بارك الله فيكم أجمعين، حياكم الله. صلى الله عليه وسلم.